ثم ذكر هنا سبحانه وتعالى لونا من ألوان الشرك الخاص، فلقد خصص بعد أن عمم. فلماذا خصص بعد أن عمم؟ لأنه من الممكن أن يظن المشركون أنهم ما يشركون بالله، لأنهم ما يدعون مخلوقات من مخلوقات الله وجعلها شركاء لله سبحانه وتعالى، وإنما هم يعبدون بنات لله سبحانه وتعالى كما يفعل النصارى ويقولون نحن لا نجعل مع الله مخلوقا وإنما نعبد الابن، والابن جزء من الله. إذن هناك قضايا اعتقادية مخلوطة بأغاليط عظيمة جاء القرآن الكريم ليجتثها من جذورها. عظمة القرآن أنه اجتث كل الأصول والجذور التي يقوم عليها الشرك لبيان وحدانية الله الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. ولذلك جاءت الآيات في القرآن الكريم كثيرة، هذه الآيات الكثيرة تبين مجمل قول الله تعالى ولقد صرفنا في هذا القرآن، ولقد صرفنا في هذا القرآن ليذكروا وما يزيدهم إلا نفورا. إذن جاء في القرآن الكريم مناقشات وحجج وبراهين وأدلة، لماذا؟ ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة. وهذه الآية من الآية الأربعين وما يليها من آيات حديث عن الله ووحدانية الله، وحديث عن القرآن كلام الله سبحانه وتعالى، القرآن كلام الله سبحانه وتعالى، وعن الرسول عليه الصلاة والسلام، وعن اليوم الآخر. هذه الأصول: الله، اليوم الآخر، الله، القرآن، محمد عليه الصلاة والسلام. الله هو الخالق الرازق المالك المدبر الذي خلق الخلق ليعبدوه وليوحدوه، وشاء سبحانه أن يختبرهم وأن يبتليهم وأن يمتحنهم، فجعل في الأرض خليفة وجعل يوما آخر. هذا اليوم الآخر سيلتقي فيه الناس مع رب العالمين سبحانه ليحاسبهم على ما قدموا، وينقسم الناس حينئذ ينقسمون إلى فريقين، فريق في الجنة وفريق في السعير. ولذلك كان دائما الإيمان بالله واليوم الآخر، لأن اليوم الآخر يوم الدين الذي سيحدث فيه الجزاء، يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق، اليوم الآخر. ولذلك كان المشركون يشركون بالله ويكفرون باليوم الآخر، ولذلك جاء في الآيات كما سترون وقالوا أإذا كنا عظاما ورفاتا أئنا لمبعوثون خلقا جديدا، قل كونوا حجارة أو حديدا أو خلقا مما يكبر في صدوركم فسيقولون من يعيدنا، قل الذي فطركم أول مرة، فسينغضون إليك رؤوسهم ويقولون متى هو، قل عسى أن يكون قريبا يوم يدعوكم فتستجيبون بحمده وتظنون إن لبثتم إلا قليلا. حديث عن اليوم الآخر، حديث عن الله وأسماء الله وصفات الله ووحدانية الله ودفع الشبهات التي جعلها الشيطان في قلوب المشركين وفي معتقداتهم من أجل الإشراك بالله سبحانه وتعالى. وكذلك الكلام عن القرآن الكريم، وجعلنا على قلوبهم، أو إذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا، وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوا إلى آخره. والكلام عن النبي صلى الله عليه وسلم حينما اتهموه بأنه ساحر أو مسحور، إن تتبعون إلا رجلا مسحورا انظر كيف ضربوا لك الأمثال فضلوا فلا يستطيعون سبيلا. فإذا حديث عن الله، حديث عن اليوم الآخر، حديث عن القرآن، حديث عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم صاحب الرسالة الذي أرسله الله سبحانه وتعالى، وحديث عن الملائكة أيضا، لأنهم ادعوا أن الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا، وادعوا أنهم بنات لله سبحانه وتعالى كما ستسمعون في الآيات الكريمة. فإذا بعد أن تحدث عن الشرك ونهى عن الشرك عموما، خصص هنا نوعا من أنواع الشرك الذي اختصت به أو اختص به العرب، وليس العرب وحدهم هم الذين ادعوا لله البنوة، بل إن من يقرأ في التواريخ القديمة ويقرأ في مقارنة الأديان يعلم أن قضية البنوة وادعاء البنوة لله ما خلت منها أمة من الأمم. ولذلك قال الله تعالى: وقالت اليهود عزير ابن الله، وقالت النصارى المسيح ابن الله، ذلك قولهم بأفواههم. ما معنى بأفواههم؟ يعني ليس هناك دليل، ليس هناك حجة، ليس هناك برهان، وإنما كلام يخرج من الفم لا رصيد له في القلب ولا في العقل ولا في الواقع، وإنما هو كلام بالفم وفقط. ولذلك قال: كبرت كلمة تخرج من أفواههم. ثم قال: إن يقولون إلا كذبا، يعني ما يقولون إلا كذبا، لينذر بأسا شديدا من لدن، عموما لكل المشركين، وينذر بأسا شديدا من لدن، ينذر بأسا شديدا من لدن، وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا. الشرك موجود في سائر الأمم، ولكن هناك نوع من الشرك، إفحاش في الشرك والعياذ بالله، هو ادعاء الولد لله تعالى. ولذلك خصه لينذر بأسا شديدا من لدنه عام، ثم يخصص وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا. ما لهم به من علم؟ هل الذين يدعون أن لله الولد لهم بذلك من علم؟ أبدا، لا يوجد عند هؤلاء أي علم على الإطلاق. ما لهم به من علم؟ قد يقول قائل: ليس عندهم علم، ولكن عند آبائهم علم، لأنهم أخذوه إن وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون. فقد يقال إننا ليس عندنا دليل، ولكن آباؤنا عندهم أدلة على هذا. فقال الله تعالى: إن كنتم جهلا فإن آباءكم كانوا أجهل منكم. ما لهم به من علم ولا لآبائهم. ثم قال: الأمر متمحض عن ماذا؟ قال سبحانه وتعالى: كبرت كلمة تخرج من أفواه. ما لهم به من علم ولا لآبائهم. كبرت كلمة تخرج من أفواههم، كلمة فقط خرجت من الفم، ليس لها رصيد ولا واقع ولا دليل على الإطلاق. ولذلك قال الله تعالى: هذا ذكر من معي وذكر من قبلي، ائتوني بكتاب من قبل هذا، يدل على الشرك، يدل على أن الله قد اتخذ ولدا سبحانه وتعالى. ائتوني بكتاب من قبل هذا، من قبل القرآن الكريم، ائتوني بكتاب من قبل هذا، أو أثارة، أثار من علم، علم مسند يكون مسندا لنبي من الأنبياء السابقين، ثبتت صحته عن نبي من الأنبياء السابقين حتى ولو لم يكن كلاما من كلام الله، سنة من سنن الأنبياء السابقين، ائتوني بكتاب من قبل هذا أو أثارة من علم إن كنتم صادقين. ولذلك قال: هذا ذكر من معي، القرآن، وذكر من قبلي، وجد منه أشياء بقيت في أيدي الناس لا تدل على الشرك على الإطلاق. ونتحدى، لا يوجد نص في كتب القوم يدل على الشرك على الإطلاق، وإنما هي شبهات وآيات مشتبهة من المتشابه الذي مفروض عليه أن يردوه إلى المحكم. ولذلك قال الله تعالى في أول سورة آل عمران التي تتحدث عن المناظرة مع أهل الكتابين من اليهود والنصارى، قال: والذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات. ليست الكتب السابقة فقط هي التي حدث فيها المتشابه وضل عندها أصحاب الزيغ، لا، المتشابه موجود حتى في القرآن الكريم. والذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فكيف نتعامل مع المتشابه؟ قال: فأما الذين في قلوبهم زيغ فأتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. فإذا معظم الأمم السابقة وقعت في قضية ادعاء البنوة لله سبحانه وتعالى، وهذا أمر معلوم. ولذلك القرآن قال: وقالت اليهود عزير ابن الله، وقالت النصارى المسيح ابن الله، ذلك قولهم بأفواههم يضاهئون قول الذين كفروا من قبل، الذين كفروا من قبل اليهود ومن قبل النصارى، قاتلهم الله أنى يؤفكون. فهذه الأمور مأخوذة عن السابقين، شرك قديم، وكأن الله حينما يقول أتواصوا به كان يوصي كل قوم الأجيال التي تأتي بعدهم، أو كل أمة كانت توصي الأمم التي ستأتي من بعدها أتواصوا به، بل هم قوم طاغون. ولذلك وجدنا أن قضية البنوة موجودة في الأساطير الهندية، موجودة في الأساطير الصينية، موجودة في الأساطير اليونانية القديمة، موجودة حتى في الأساطير المصرية القديمة، قصة إيزيس وأوزوريس. هذا الشرك القديم متوغل ومتجذر في القدم، ولكن تارة نجد أمة من الأمم توسع قضية البنوة فتجعل لله أبناء كثيرين، وتارة تضيق حتى تجعله ولدا واحدا. فإذا القضية عندهم تارة يوسعون وتارة يضيقون. فالنصارى ضيقوا فجعلوه المسيح وحده، أما العرب فقد كثرت عندهم قضية الأبناء لله عز وجل، وجعلوا لله سبحانه وتعالى في قصة أسطورية تعد مهزلة وفيها من الكذب على الله عز وجل ما فيها. ولذلك القرآن الكريم صرف فيها تصريفا، وسأذكر لكم الآيات الآن قبل أن نتعرض لتفسير الآيات. يعني على سبيل المثال جاء في سورة النجم: أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى. اللات المشركون العرب اعتقدوا، هذا الكلام كررناه كثيرا، اعتقدوا أن الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا، الملائكة الذين هم عباد الرحمن جعلوهم إناثا في قصة أسطورية. ثم إن هؤلاء البنات تزوجن من الجن، فأصبح هناك مصاهرة بين أبي الملائكة وهو الرب سبحانه وتعالى عما يقولون علوا كبيرا وبين الجن. ولذلك رب العالمين يقول سبحانه: فاستفتهم، في سورة الصفات، فاستفتهم. انظر إلى التوبيخ في الآيات والإنكار عليهم، فاستفتهم استفتاء، والاستفتاء لا يكون إلا حينما نوجه السؤال إلى عالم راسخ في العلم، وهو لا، رب العالمين حكم عليهم بالجهل. ولذلك قال فاستفتهم، هذا من باب التهكم، التهكم عليهم والتوبيخ والإنكار عليهم. فاستفتهم ألربك البنات ولهم البنون أم خلقنا الملائكة إناثا وهم شاهدون. ألا إنهم، ألا للاستفتاح لبيان أن ما سيأتي أمر مهم، ألا إنهم من إفكهم، والإفك أعظم الكذب، قلب الحقائق من الائتفاك، ألا إنهم من إفكهم لا يقولون ولد الله وإنهم لكاذبون. طيب حتى ولو ولد، أصطفى البنات على البنين، يعني لو رب العالمين بالفعل ولد، سؤال موجه، أصطفى البنات على البنين، مع أن البنين عندكم أعظم من البنات، والبنات عندكم إذا بشر أحدكم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم. فيقول رب العالمين أصطفى البنات على البنين، ما لكم كيف تحكمون أفلا تذكرون أم لكم سلطان مبين. عندكم حجة بهذا، فأتوا بكتابكم إن كنتم صادقين معكم كتاب، لأن هذا الأمر لن يكون بالمعقول وإنما لن يكون إلا بالإيه. انظر إلى القرآن الكريم وهو يحدد مناهج التلقي ويصحح منهج النظر والفكر، فيقول أفلا تذكرون أم لكم سلطان مبين. لم يقل فأتوا بحجتكم العقلية، لأن هذا الأمر لا يجوز أن يكون خاضع للحجج العقلية لأنه أمر قبل خلق الإنسان. فيقول فأتوا بكتابكم، الأمر لابد أن يكون عن طريق النقل وليس عن طريق العقل. انظر إلى الفرز، فرز الأدلة في القرآن الكريم وصور مكية. فيقول فأتوا بكتابكم إن كنتم صادقين، بعدها يقول وجعلوا بينه وبين الجنة نسبا، نسب بين الجن وبين رب العالمين. ولقد علمت الجنة إنهم لمحضرون، سبحان الله عما يصفون، إلا عباد الله المخلصين. ما وقعوا في هذا أبدا، المخلصون ما وقعوا في هذا أبدا، إلا عباد الله المخلصين، فإنكم وما تعبدون من دون الله ما أنتم عليه بفاتنين إلا من هو صال الجحيم إلى آخره. دي سورة الصفات المكية. سورة النجم يقول رب العالمين فيها أفرأيتم اللات والعزة. اللات ما الملائكة جعلوها بنات. طيب هم يريدون أن يعبدوا هذه البنات الموجودة في السماوات العلى، فكيف يعبدونها؟ لابد أن يجعلوا لها على الأرض أنصابا، كما صنع قوم نوح للذين ماتوا ود وسواع ويغوس ويعوق ونسر، صنعوا لهم تماثيل على الأرض وأنصابا. ولذلك وجدنا الصابئة يصنعون لهذه الملائكة التي في السماء وجعلوها العقول العشرة. ولذلك الفلاسفة حينما يظن الناس أنهم متجردون كذبة، دجلون، إنهم يعبدون الهياكل ويعبدون العقول العشرة التي يظنونها تتصرف في الكون. العقول العشرة هي التي تتصرف في الكون وهي التي تدبره، ومن هنا ينشأ ما يسمى بعلم الفلك الذي يقوم عليه الحسابات الفلكية وما شكل ذلك. لا نتكلم عن الحساب الفلكي الذي يقوم عن تسيير النجوم والكواكب، وهو علم رياضي بحث حثت عليه الشريعة وأمرنا الله أن نتعلمه في القرآن الكريم لتعلموا عدد السنين والحساب. وإنما التأثير في الخلق عن طريق النجوم وعبادة الكواكب، لأن العقول العشرة الفعالة وهي في نظرهم ملائكة الله سبحانه وتعالى، ولكن يخلطون الأمور حتى يغروا الجهال الذين لا يفهمون حقيقة ما يسمى بالفلسفة التجريدية الكاذبة. كذب، وهم مشركون، وهم مشركون. المهم أنهم كانوا يصنعون هياكل للملائكة الملائكة التي في السماء. ولذلك إبراهيم كان يناظر الفريقين معا، فريق المثالين الذين صنعوا للملائكة تمثيل على الأرض، وكان على رأسهم أبو آزر، وفي نفس الوقت في حران يضرب ضربة أخرى ويناظر من؟ الصابئة الذين يصنعون الهياكل من الفلاسفة. ولذلك جاء في القرآن مناظرته مع المثالين ومناظرته مع الصابئة في سورة الأنعام. فهنا رب العالمين سبحانه وتعالى يبين لنا ما حدث في الشرك الذي كان يسبق نزول القرآن الكريم. جاءوا وأرادوا أن يجعلوا للملائكة التي هي في السماء وهي في نظرهم بنات مخلوقة، يعني هي بنات وبنات لله سبحانه وتعالى، صنعوا لها على الأرض واشتقوا لها أسماء من أسماء الله. فتلك اللات مؤنث الله، العزة مؤنث العزيز، مناة مؤنث المنان في أصح أقوال المفسرين. ولذلك يقول لهم رب العالمين أفرأيتم اللات والعزة ومناة الثالثة الأخرى ألكم الذكر وله الأنثى. ألكم الذكر، اختصكم بالذكر، وله الأنثى، تلك إذا قسمة ضيزى. كلمة متنفرة الحروف، لأن القسمة جائرة بكل ما تعنيه الكلمة من معنى. تلك إذا قسمة ضيزى إن هي إلا أسماء سميتموها. كل اسم يكون على مسمى، اسم على مسمى. تخيل حينما تكون هناك أسماء لا مسمى لها، لأنه لا يوجد في الحقيقة ملك اسمه اللات بنت لله، ولا العزة، ولا مناة، ولا شيء من هذا القبيل، دي كلها أكاذيب، إن هي إلا أسماء سميتموها أسماء مفرغة لا حقيقة لها. عارف الحكاية التي لا محكي لها؟ فهي أسماء لا مسمى لها. قال إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان، إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى أم للإنسان ما تمنى. فلله الآخرة والأولى. اسمع، وكم من ملك، كم للتكفير، كثر كاثر الملائكة أعداد ولا تعد ولا تحصى إلا عند رب العالمين سبحانه. وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. إن الذين لا يؤمنون بالآخرة ليسمون الملائكة تسمية الأنثى وما لهم به من علم إن يتبعون إلا الظن وإن الظن لا يغني من الحق شيئا. فأعرض عمن تولى عن ذكرنا ولم يرد إلا الحياة الدنيا ذلك مبلغهم من العلم. إذن الآيات جاءت في العهد المكي تطرى تتحدث عن هذا الشرك وتقوم باجتثاثه من جذوره. ولذلك قال أيضا وجعلوا له من عباده جزءا في سورة الزخرف المكية، وجعلوا له من عباده جزءا إن الإنسان لكفور مبين. تجعل للخالق جزءا من العبادة، وجعلوا له من عباده جزءا. سبحان الله، إن الإنسان لكفور مبين أم اتخذ مما يخلق بنات وأصفاكم بالبنين. سؤال، أم اتخذ مما يخلق بنات وأصفاكم، اصطفاكم يعني، وآثركم بالبنين. ثم يقول وإذا بشر أحدهم بما ضرب للرحمن مثلا اللي هي الايه الأنثى ظل وجوه مسودا وهو كظيم. ثم يقول أو من ينشأ في الحلية، البنت التي تعدونها للحلية لكي تكون أنثى في بيتها تمتع زوجها، أنتم الذين تفعلون هذا تنشئونها في الحلية. ولذلك لا تخرج البنت إلى القتال ولا إلى العمل. أو من ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين، ساعة الصراع والسنان والمعارك تجد الأنثى تختفي. ولذلك كانوا يقولون نصرتها بكاء، نصرتها بكاء، هم الذين كانوا يقولون ذلك. وعند القتال هي لا تقاتل، وعند البيان تأخذها العاطفة فتبكي فلا تبين عن نفسها بعكس الرجال، أنتم الذين تقولون هذا. ولذلك يقول أو من ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين، يعني كمن ليس كذلك، كالرجل الذي تعدونه للمهمات وللملمات. ما هو هذا سؤال، لابد أن يكون هناك استواء بين الأمرين. فيقول أو من ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين كمن ليس كذلك من الرجال. فإذا الآيات جاءت لاجتثاث هذا الشرك من جذوره. فقال هنا في سورة الإسراء وكذلك في سورة الأنبياء المكية وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه بل عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون. إذا رب العالمين سبحانه يبين هنا في آيات عديدة من سور مكية بيان هذا الأمر. ولذلك يقول هنا في الآية ولقد صرفنا في هذا القرآن ليذكروا. ماذا كانت النتيجة؟ وما يزيدهم إلا نفورا. هنا يقول أفأصفاكم ربكم بالبنين، هذا معطوف على ما سبق، معطوف على ما سبق، وتكون الفاء للتفريع. ويكون هذا كما قال بعض النحاة من علماء الأمة أن الهمزة لها الصدارة وبناء على ذلك تقدمت، والأصل أن الفاء عطف عليها ما بعدها بما فيه حرف الهمزة، يعني الأصل وأصفاكم وأصفاكم فأصفاكم معطوف على ما سبق فأصفاكم، ولكن لما كان للهمزة الصدارة جاءت. أم أن الفاء تبين أن هناك معطوف بينها وبين حرف الاستفهام، ويكون التخريج حينئذ، وهذا هو قول المحققين من المفسرين والذي عليه عملنا منذ بداية تفسير القرآن الكريم، يعني منذ بداية التفسير وهذا التركيب نختار فيه هذا التفسير، أن الهمزة بعدها جملة محذوفة دل عليها السياق، فالصواب أنه من الممكن أن يفهم هذا، نقول أفضلكم الله على نفسي فأصفاكم بالبنين، أفضلكم الله الهمزة بعدها قبل الفاء هتجعل جملة محذوفة تقدرها أفضلكم الله سبحانه وتعالى على نفسي فأصفاكم بالبنين واتخذ، لأن أي إنسان حينما يكون له عبيد، حينما يعطي العبيد الإنسان الكريم ماذا يعطيهم؟ يعطيهم الأجود أم الأدون؟ إذا أراد أن يختار لنفسه ولهم، يختار لنفسه ولهم، يعطي نفسه هو الأدنى ويعطي العبيد الأجود أم العكس؟ العكس. فكيف يليق بكم أيها العقلاء أولو الأحلام والنوى كما كنتم تسمون أنفسكم، كيف يليق بكم أن الله سبحانه وتعالى يختصكم أنتم بالأفضل ويدع لنفسه هو سبحانه وتعالى الأدنى؟ واجعلوا في ودعوا يعني اجعلوا في اعتباركم أن هذه القضية من القضايا التي كان العقل فيها يتدنى ويتصرف تصرفات تجعل أي ناظر بالبديهة هكذا يكتشف أن هذا باطل وهذا ضلال. فهم يعتبرون أن الله ورب الأرباب، وهناك أرباب متعددة، وإله الآلهة وله آلهة متعددة من دونه، ومع ذلك هو عندهم الأعظم، ولئن خلق سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله، إذا رب العالمين ورب كل شيء. طيب إذا كان هو رب كل شيء ومليكه، وهم يعتقدون هذا ويعترفون بهذا، إذا كان ذلك كذلك فكيف تجعلون له الأدنى وتجعلون له الحقير؟ ولذلك وجعلوا لله مما ذرأ من الحرث والأنعام نصيبا، فقالوا هذا لله بزعمهم وهذا لشركائنا، فما كان لشركائهم فلا يصل إلى الله، وما كان لله فهو يصل إلى شركائه، ساء ما يحكمون. إذا كانوا حينما يقسمون يجعلون لله الحظ الأدنى دائما، حتى يكون ذلك علامة عند كل عاقل بمجرد أن يسمع يعرف أن هؤلاء الناس لا يقولون الحق ولا يقولون الصدق، المعتقدات مبنية على ضلال مبين، كما أن الدجال في آخر الزمان يأتي أعور حتى يرى كل مخلوق يرى كل عاقل أن هذا لو كان إلها لكمل نفسه ولكنه أعور، يعني كيف يكون إلها وهو ناقص؟ كذلك عقيدة وكذلك عند النصارى يجعلون لله ولد وحيد، لماذا يكون وحيدا إذا كان كل واحد منكم عنده أولاد بسم الله ما شاء الله 7 و8 و29، وكان البعض من أهل العرب القدامى عنده 100 من الأبناء ذكور كثر، فكيف لا يكون لله إلا ولد وحيد؟ هؤلاء العرب المشركون جعلوا البنات فقط الأدون، والآخرون جعلوا ولد واحد، سبحان الله. يعني إن كان رب العالمين هو الذي يخلق وزرأ البرية سبحانه وتعالى، عنده هو يصبح له ولد واحد فقط أو يأخذ البنات فقط والبنين؟ لا، انظر إلى التحكمات حتى تصبح العقيدة الباطلة الفاسدة ظاهرة الفساد وظاهرة العوار أمام كل إنسان عنده أدنى أدنى شيء من العقل والتفكر والتفهم. ولذلك قال أفضلكم سبحانه على نفسه، أفضلكم على نفسه فأصفاكم بالبنين، فأصفاكم أصفى فعل أصفى بمعنى أنه جعله خالصا لكم، من الصفا يصفو الشيء الخالص، والألف فيه منقلب عن الواو في الأصل، صفا يصفو واو أصفى. فإذا القصد منه الشيء الخالص، ولذلك يقول هذا شيء صافي بمعنى خالص، يعني رب العالمين جعل البنين خالصين لكم فقط. يقول بعض العلماء أصفاكم الأصل فيها أصفى لكم، يخاطبهم فيقول أصفى لكم بالبنين، والأصل الفعل أصفى البنين لكم، ودخلت الباء للإلصاق كما يقول فامسحوا برؤوسكم، فالباء هنا للإلصاق في قوله بالبنين. والبعض يقول لا، لماذا لا ينظر للفعل أصفى على أنه مضمن الفعل آخر ويكون معناه هنا متضمن معنيين، وهذا من سراء النص القرآني. فالباء هنا لو قلنا زائدة مزيدة للتوكيد وهي للإلصاق لا يعطينا الثراء في المعنى، كما نقول إن قول الله أفأصفاكم بمعنى أصفاكم وجعله خالصا لكم فآثركم على نفسه، واضح؟ ولذلك فعل آثر يتعدى بالباء آثركم بالبنين، واضح؟ فالحرف حرف الجر يفيد ماذا؟ يفيد هنا أن الفعل مضمن معنى فعل آخر، وهذا هو الأرجح إن شاء الله تعالى. أفأصفاكم فآثركم سبحانه وتعالى على نفسه بالبنين في حال كونه، الواو هنا للحال، واتخذ من الملائكة إناثا، ومن من الممكن أن يكون واتخذ معطوف على ما سبق ويكون هنا التهكم، لأن الاستفهام المقصود به إيه؟ التهكم عليه والإنكار، فيكون استفهام أيضا داخل. واتخذ أتخذ الله عز وجل من الملائكة إناثا، ومن الممكن أن تكون الواو حالية، فممكن أن تكون الواو عطفت هذه الجملة على ما سبق وتكون في حيز الاستفهام الذي فيه أسلوب الاستفهام الغرض البلاغي منه الايه؟ الإنكار والتهكم. ومن الممكن أن يقول أفأصفاكم ربكم بالبنين، وفي حال كونه سبحانه وتعالى في حال كونه اتخذ من الملائكة إناثا، وقوله اتخذ معنى ذلك أنه لم يلد، مع أنه يقول لهم في بعض الآيات الأخرى ألا إنهم من إفكيم لا يقولون ولد الله، هنا يقول اتخذ، فهل اتخذ عن طريق الولادة أم اتخذ عن طريق التبني؟ فقوله سبحانه وتعالى واتخذ من الملائكة إناثا اتخذ لأنه سبحانه وتعالى لا يجوز في حقه أن يلد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، فصحح لهم الاعتقاد الذي عندهم، وبين لهم أنه لو كان رب العالمين سبحانه وتعالى سيكون له أولاد لم يكن عن طريق التوالد، لأنه أحد صمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، فسيكون عن طريق الاتخاذ، والاتخاذ سيكون عن طريق التبني. ولذلك يقول رب العالمين سبحانه وتعالى لاصطفى مما يخلق ما يشاء، سبحان لاصطفى مما يخلق ما يشاء، لماذا؟ أنتم الذين تحددون لله سبحانه وتعالى من يجعله ولدا، لا إن كان بالاتخاذ التبني، مع أنه لا يجوز في حق الله أن يتبنى أحدا، ولا يجوز في حق الله سبحانه وتعالى أن يلد أو أن يولد أو أن يكون له كفوا أحد. ولذلك السورة ستنتهي بقول الله تعالى، وسنؤجل الكلام حينما نصل إليه، وقل الحمد لله رب العالمين يحمد له الثناء سبحانه وتعالى وجميع المحامد على ماذا؟ وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا. فلو اتخذ ولدا سبحانه وتعالى لكان ناقصا، فالحمد ينقص ولا يكمل لله سبحانه وتعالى، الحمد الكامل لله لأنه لم يتخذ ولدا وبعدها ولم يكن له شريك في الملك، فجعل اتخاذ الولد كاتخاذ الشريك، فلما كان منزهًا عن اتخاذ الشريك كان منزهًا عن اتخاذ الولد. فإذا هذا يطعن في الربوبية ويطعن في الألوهية ويطعن في الحمد، ولذلك رب العالمين الذي يحمد من كل وجه وله الحمد الذي يليق به سبحانه وتعالى، ولا نحصي ثناء عليه هو كما أثنى على نفسه، قال قل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل، اتخذ أولياء ليعزهم ولكن لم يتخذ وليا من ذل اعتراف. فأنت تتخذ الولي المناصر المعاضد من أجل أن ينصرك من ذلة قد تعتريك. رب العالمين يتخذ أولياء نعم، ولكن لا يتخذهم من ذل، وإنما يتخذهم ليعزهم هو. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور. فرب العالمين يتولى الناس، يتولى المؤمنين، وهو يتولى الصالحين. فلو أولياء ولكن ليس من ذل، لأن الله لا يتصف بالذل أبدا، وإنما رب العالمين هو العزيز له العزة، العزة الكاملة التي تليق بمقامه سبحانه وتعالى. فيقول: وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل. لم يقل ولم يكن له ولي، وإلا لنفى الولاية، لم يكن مقيدة، لم يكن له ولي من الذل. ثم قال: وكبره تكبيرا، هو الكبير المتعالي سبحانه وتعالى. أفأصفاكم ربكم بالبنين واتخذ من الملائكة إناثا. الملائكة عباد لله مخلوقون من نور كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وهؤلاء الملائكة لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون، والأصل فيهم أنهم رسل بين الله وبين خلقه، ولذلك اشتق اسم الملك من الفعل ألك. ألك يألك ألكا وألوكا، بمعنى ماذا؟ الرسالة، أرسل يرسل رسالة. ولذلك اسم الملك مشتق من الفعل ألك بمعنى أرسل. فإذا هم مرسلون من قبل رب العالمين سبحانه وتعالى. واتخذ من الملائكة إناثا. ثم قال سبحانه: إنكم لتقولون قولا عظيما. إنكم أيها البشر الكذابون الدجالون الذين ادعوا لله الأبناء وادعوا الشريك مع الله، إنكم التي تفيد إنكم التي تفيد التوكيد، إنكم لتقولون قولا عظيما. تقولون فقط، لم يقل تعتقدون، لأن هذا الكلام ليس له دليل عقلي ولا دليل نقلي، وليس له جذور أو أصول يقوم عليها. إنكم لتقولون قولا فقط. ذلك راعوا هذا في القرآن الكريم كله، حينما تكلموا عن اعتقاد البنوة يتحدث عن الكلام قول فقط، ليس له رصيد من الواقع أو من الاعتقاد. إنكم لتقولون قولا، وأكده بهذا، وذلك هذا مصدر. إنكم لتقولون قولا مفعول مطلق، أكده بالمصدر، لتقولون قولا، قول فقط، وهذا القول عظيم. لماذا؟ وقالوا اتخذ الرحمن ولدا، لقد جئتم شيئا إدا، تكاد السماوات يتفطرن منه، وتنشق الأرض، وتخر الجبال هدا، أن دعوا للرحمن ولدا، وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا، إن كل من في السماوات، إن بمعنى ما، إن كل من في السماوات والأرض إلا آت الرحمن عبدا. من جبريل، من حملة العرش وانت نازل، الكل عبيد لله. إن كل من في السماوات والأرض إلا آت الرحمن عبدا، لقد أحصاهم وعدهم عدا، وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. فإذا هذا قول، إنكم لتقولون قولا عظيما، بلغ في الشناعة مرتبة لا يستطيع الإنسان أن يصل إليها، لأنه جعل رب العالمين الخالق الرازق المدبر مالك السماوات والأرض ذو الجلال والإكرام سبحانه وتعالى، جعله كخلقه، جعله كالحوادث المخلوقة، له ابن وله أبناء. فإذا هنا عدوان على الله والعياذ بالله، فجعل لله شركاء. ثانيا، جعل الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا، يعني جعل الملائكة بنات إناث، ثم جعل الملائكة بنات لله سبحانه وتعالى. ثلاث جرائم ارتكبت في هذه المعتقدات. فقال: إنكم لتقولون قولا عظيما. ثم بعدها يقول: ولقد صرفنا في هذا القرآن، ولقد صرفنا، جاء في سورة الفرقان، ولقد صرفناه بينهم ليذكروا فأبى أكثر الناس إلا كفورا. صرفنا الكلام، صرفنا القول، صرفنا المعاني، فجاءت في عدة نواحي وجاءت متنوعة. لكن هنا ولقد صرفنا لم يقل صرفنا ماذا، فهنا حذف المفعول به. وبعض العلماء يقول لا، بل المفعول به موجود وهو ولقد صرفنا في هذا القرآن، في هذا القرآن، ولكن في زائدة. وهذا كلام يعني لا نريد أن نطيل في قضايا الإعراب النحوية والمناقشة المعربين ومناقشة المفسرين في مثل هذه الأمور، ولكن بعض أهل العلم يقولون هو فعل متعدي ينصب مفعولا ولكنه عومل معاملة اللازم، كأنه قال ولقد بينا البيان، بينا إيه؟ البيان، فصرفنا التصريف. فهذا هو المقصود، أنه يبين التصريف وليس مقصودا أن يبين ماذا صرف. ومن الممكن أن يكون المقصود ولقد صرفنا القول في هذا القرآن، ويكون المفعول به محذوفا، دل عليه السياق أو أخذ من معنى آخر كسورة الفرقان. المهم أن هذا المعنى الذي ذكرناه سبحانه وتعالى، لأن الزمخشري يقول ولقد صرفنا في هذا القرآن، ويقصد القرآن هذا المعاني التي جاءت فيها الآيات تتحدث عن تكذيب ادعاء النبوة البنوة، تكذيب ادعاء البنوة لله سبحانه وتعالى، فسمى هذه المعاني قرآنا لأنه كلام من كلام الله عز وجل. فقال ولقد صرفنا في هذا القرآن، يعني في هذا المعنى، في هذا الأمر الذي نتحدث عنه، فسماه قرآنا لأنه مقروء في القرآن الكريم ذاته. ولقد صرفنا في هذا القرآن، يعني في هذا المعنى، في هذا الموضوع، في هذا القول. هذا ما عناه الزمخشري. لا أريد أن أطيل في مناقشة القول، وإنما أريد أن أبين الأمر إجمالا. ولقد صرفنا، رب العالمين يصرف، ما معنى كلمة التصريف؟ التصريف وجاء في بعض القراءات ولقد صرفنا، والصرف بمعنى حينما تقول صرفت الشيء عن وجهي أو صرفت الريح، لكن التصريف يدل على تعدد الصرف، التعدد، التنوع. فرب العالمين يريد أن يبين لنا، زي جاء في عن السلف صرفنا بمعنى بينا، صرفنا بمعنى أوضحنا، فالتصريف بمعنى عددنا الوجوه، نوعنا في البيان. تارة يأتي الكلام بالترغيب، الترهيب مناقشة عقلية، براهين عقلية، يأتي الكلام في صورة قصصية، يأتي الكلام في صورة مناقشة وسؤال وجواب. واقرأوا الآيات التي ذكرتها لكم كسورة النجم وسورة الأنبياء وسورة الصفات وغيرها من الآيات، صرف ونوع ولم يقتصر على أسلوب واحد، بل جاء بكل الأساليب، لأنه يخاطب الإنسان كإنسان. فمن الناس من يقتنع بالحديث العقلي فقط، ومن الناس من يقتنع بالقصة، من الناس من يعتبر بالمثل، من الناس من تحدث حديثا عاطفيا، من الناس، الناس أنواع شتى. والقرآن الكريم كلام من؟ كلام رب العالمين الذي خلق الإنسان، وقال سبحانه وتعالى ألا أفلا يعلم من خلق، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. ألا يعلم من خلق رب العالمين سبحانه وهو اللطيف الخبير، فهو يعلمنا ويعرف، يعلم سبحانه وتعالى ما الذي يقنع أمثاله، وما الذي يقنع أمثالك، وما الذي يقنع أمثال الآخرين. فيعلم رب العالمين لأنه الذي خلق، يعلم سبحانه وتعالى ما الذي يقنع هذا الصنف وما الذي يقنع الصنف الآخر، فعدد ونوع في الحديث سبحانه وتعالى وفي الأدلة، ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة. لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى جعل القرآن الكريم حجة على الناس، وذلك هي الحجة الرسالية العظمى، القرآن الكريم. وقال رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. فلو كان هناك طائفة من الناس يقتنعون بشيء معين ولم يذكره القرآن الكريم، معنى ذلك أن القرآن قد قصر، معاذ الله أن يقصر رب العالمين في البيان، فلم يقصر، وإنما أقام الحجة سبحانه وتعالى. ولذلك الرسول عليه الصلاة والسلام كان يقول في حجة الوداع اللهم إني قد بلغت يقولون اللهم نعم، يقول اللهم فاشهد. فإذا الرسالة أقيمت الحجج الرسالية على كل الناس، ومن قرأ القرآن الكريم فلا يحتاج بعد ذلك إلى دليل آخر. ولذلك بعض الناس يقولون لابد من أدلة كلامية وأدلة منطقية وأدلة فلسفية. هؤلاء ما فقهوا القرآن الكريم وما تضلعوا من علوم القرآن الكريم، كل شبهة في القرآن الكريم الرد عليها. علم ذلك من علمه وجهله من جهله. كل اعتقاد فاسد في القرآن الكريم الرد عليه، واجتساس الشبهات من جذورها وأصولها. في القرآن الكريم الخير كله، في القرآن الكريم كل العقائد الصحيحة، في القرآن الكريم كل العقائد الصحيحة، كل ما يحتاجه الإنسان في دينه وفي دنياه موجود في القرآن الكريم. علم ذلك من علمه وجهله من جهله. القرآن ليس ناقصا، ليس ناقصا، القرآن الكريم تام. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. من أراد أن يعلم دينه، من أراد أن يعيش دنياه وفق شرع الله ونهج الله تبارك وتعالى وفق رضا الله عز وجل، فعليه بتدبر القرآن الكريم. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليذكر أولو الألباب. فهنا يقول سبحانه في هذه الآية: أفأصفاكم ربكم بالبنين واتخذ من الملائكة إناثا إنكم لتقولون قولا عظيما. ولقد صرفنا، يقسم رب العالمين سبحانه وتعالى هنا، اللام الموطئة للقسم التي تدل على أن هناك قسم. ولقد صرفنا، لم يقل في، لم يقل صرفنا ماذا، فعلمنا المقصود أنه صرف هذه المعاني وهذا الأمر، وإلا فقد صرف رب العالمين في هذا القرآن للناس من كل مثل، كما قال في سورة الكهف: ولقد صرفنا في هذا القرآن للناس، كل الناس، أنواع الناس، أجناس الناس، عقائد الناس، العقائد والفلسفات والأفكار، كل الناس بطوائفهم صرف الله لهم في القرآن الكريم من كل مثل، بحيث لا يحتاجون بعد القرآن الكريم إلى شيء آخر. أغنانا الله بالقرآن الكريم. هل هذا الكلام يعرفه كل المسلمين؟ كل المسلمين يعرفون أن الله عز وجل قد بين لنا كل شيء، فأصبحنا لا نحتاج بعد القرآن لشيء آخر؟ للأسف وجدنا أناسا يخترعون قصصا وحواديت من أجل أن يعلموا الناس دينهم، يخترعون أحاديث، يرجعون إلى الإسرائيليات. البعض يكذبون على النبي صلى الله عليه وسلم ويقرؤون أحاديث موضوعة، البعض يقرأ في كتب غير صحيحة، البعض يبحث في كتب المنامات والأحلام والصوفية وما شاكل ذلك، من أجل أن يأتي. يعني أعلم أن بعض الخطباء حينما يحضر خطبته، يحضر الخطبة، يبدأ يبحث في الكتب ويشوف منام معين، يبدأ يبحث في كتب غير صحيحة عشان يجيب حدوتة، يحكي للناس قصة، يجيب أبيات من الشعر. فذكر بالقرآن من يخاف وعيد، فمن لم يتذكر بالقرآن فلا خير فيه. إذا كان الإنسان تقرأ عليه قوارع القرآن الكريم فلا يتأثر، وتيجي بعد كده تقرأ عليه قصيدة من الشعر يقعد يعيط. يعني يقعد، كان بعض الوعاظ يقعد يحكي: ولما حطوني على مش عارف خشبة الغسل، ويقعد يحكي ده انت عيطت، ايه الخيبة دي، ده غسلنا النهاردة. يا عم من لم يغتسل بهدي القرآن الكريم فلا خير فيه. قرآن، تذكر بالقرآن، ذك علمنا مشايخنا أن نعظ بالقرآن، حتى في خطب الجمعة نفسر القرآن، في المواعظ بالقرآن. أعظم شيء السنة الشارحة. بعض الناس تجدوا من الممكن أن يقف على المنبر يقول لك 30 حديث وما يذكرش آية واحدة، خطأ كبير. السنة مفسرة للقرآن، وكما ذكر إمامنا الشنقيطي رحمة الله العلامة القرآني بحق رحمة الله عليه حينما قال: إن السنة بجميع كتبها بكل صحيحها وحسنها كلها موجودة في قول الله تعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. ويبقى القرآن، السنة كلها، كل المجاميع والمسانيد وكتب السنن الستة وغير الستة، كله في سورة الحشر، في قول: وما آتاكم الرسول فخذوه. ده مش تهويل من شأن السنة، معاذ الله. السنة ما أتاكم الرسول فخذوها ما نهاكم عنه فانتهوا. وأين القرآن؟ بقي كل القرآن، بقي القرآن بعلومه، بعلومه حجة الله في أرضي. القرآن الكريم والقرآن لا يفسر إلا بالسنة، وإلا بأقوال الصحابة، وإلا بأقوال التابعين، حتى لا يفهم البعض أننا قرآنيون الذين يقولون القرآن فقط ومش عاوزين سنة. اعرف إنه والعياذ بالله يريد أن يخسلك عن القرآن الكريم ذاته، لأن القرآن لن تستطيع أن تفهمه بدون السنة المطهرة. فيقول رب العالمين: ولقد صرفنا في هذا القرآن، ولقد صرفنا في هذا القرآن ليذكروا. لام الجر هذه دي لام تعليل، في الأصل هي لام للجر، لأن ليذكروا سيكون مصدر يؤول إلى مصدر، فيقول ليذكروا يعني للتذكر، من أجل التذكر. ليذكروا لام التعليل، ليذكروا. ما معنى يذكروا؟ طبعا جاءت قراءة، قرأ حمزة والكسائي وخلف ليذكروا من فعل ذاكارا، وباقي العشرة قرأوها بالتجديد ليذكروا، وأصلها ليتذكروا من فعل تذكر، ثم أدغمت التاء في الزال فقرأت ليذكروا يعني ليتذكروا. ما معنى التذكر؟ التذكر معناه ببساطة أن الإنسان يعلم معلومات معينة، هذه المعلومات تكون في الحافظة، فيستدعي الإنسان من حافظته ما كان نسيه فيخرج، فيكون حاضرا بين يديه، يبني عليه اعتقاده، يفكر فيه، يجيب على التساؤلات. حينئذ ما الذي يحدث للإنسان إن تذكر؟ يبدأ يتذكر. هذا أنت أحيانا يحدث لك شيء معين من النسيان، أنت علمت معلومات معينة. على سبيل المثال تعلم أن الله هو الرزاق، من منا لا يعلم أن الله هو الرزاق؟ ولكن أحيانا يضعف الإيمان، فتحدث في حادثة معينة تحدث لك، تجد نفسك تريد أن تعتمد على فلان، أو أن تسأل فلانا، أو أن يعني تحتطب في حبال فلانا، فأقول لك يا أخي أليس الله هو الرزاق؟ تبدأ تتذكر كده، تخرج المكنونات القديمة من الحافظة، فتبدأ تتذكر. والله صحيح، ماذا يملك لي هذا الذي أنا أجامله الآن أو أنافقه؟ أنا أضرب مثال سريع. حينئذ تبدأ ترعود، أستغفر الله، عدت إليك يا رب، لا إله إلا الله، أنت يا رب الرزاق، أنت يا رب المعين، أنا لا أحتاج لسواك، ولن أعلق قلبي بغيرك، وهكذا. فالتذكر شيء كان عندك في الحافظة، ولكن جاء عليه شيء جعله ينسى، فحينما يأتيك القرآن الكريم يهزك هزا ويأخذ بمجامع نفسك، ماذا تكون النتيجة؟ ينساب عنك الغبار، ويطير الغبار الذي علق على اعتقادتك أو علومك القديمة، فحينئذ تظهر جلية في أنه هو لا يعطيك علما جديدا في هذه المسألة، وإنما ذكرك بما كان منسيا. وفي الأصل قضية التوحيد موجودة في الفطرة، غاية الأمر أنه يذكرك بماذا؟ بالعهد القديم، العهد الذي أخذ عليك وأنت في صلب أبيك آدم عليه الصلاة والسلام. فحينئذ جاءك الرسول من عند الله، أن تقول إنما أشرك آباؤنا وكنا ذرية من بعدهم، يبقى لألا تقول أنا ذكرتكم الآن، فذكرك. ولذلك تجد حينما يكون الإنسان ليس عنده موانع ويأتيه الرسول ينزل عليه رسالة الله سبحانه وتعالى ويسمع كلام الله من أول كلمة يقول آمنت بك يا رب، لأنه ليست عنده الموانع. أما الموانع لو كانت موجودة فإنه لا يستطيع أحد أن يخلعك عما أنت عليه من شرك ومن معاصي سلمنا الله وإياك، افعل به ما شئت. ولذلك رب العالمين يقول للنبي صلى الله عليه وسلم يعني لا تجزع يا محمد عليه الصلاة والسلام، ينهاه عن أن يجزع، فلعلك باخع نفسك على آثارين إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا. يقول له رب العالمين فإنهم لا يكذبونك إياك أن تظن أنك مكذب عندهم، سيبك من الكلام اللي بيقولوه شاعر ساحر، لا لا لا كذاب لا. وهذا الكلام يؤلم النبي عليه الصلاة والسلام، يقول فإنهم لا يكذبونك. هنا القرآن يشرح القلوب ويبين ما يعتمل في هذه القلوب من معاني حقيقة، ما هي الحقيقة؟ فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. ما معنى الجحود؟ أن يجحد اللسان ويكون القلب عالما بأنه يكذب، كما قال وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم. طب لماذا جحدوا؟ ظلما وعلوا. فإنهم لا يكذبونك، عارفين أنك صادق وأنك لا تكذب وأنك رسول من عند الله، ولكنهم كذبوك. لماذا؟ لأنهم بآيات الله يجحدون. فهنا يقول سبحانه وتعالى ولقد صرفنا في هذا القرآن ليذكروا، من أجل أن يتذكر الإنسان. طب لو قرأنا قراءة ليذكروا، يذكر يتذكروا من الذكر، أما يتذكر أما يذكر ليذكروا يعني من الذكر. هل الذكر المقصود به هنا أن يذكر بلسانه وفقط؟ نقول المفسرين فيها قولان. القراءة الأخرى، القول الأول ليذكروا كما قال تعالى في سورة البقرة لليهود واذكروا ما فيه لعلكم تتقون، فيبقى الذكر هنا بمعنى إيه؟ واذكروا ما فيه بمعنى التذكر أيضا، فتأتي هي لغة، فيأتي اذكروا بمعنى تذكروا. وكذلك يكون المقصود أن يذكر بلسانه، فإن ذكر بلسانه دعاه ذلك للتذكر بالإيه؟ لأن القلب لسان يستدعي المعاني في الذاكرة وفي الحافظة، فحينئذ تظهر الأمور، فحينئذ يتذكر. فإذا ذكر تذكر، فإذا ذكر تذكر. فهنا يقول سبحانه وتعالى ليذكروا وما يزيدهم إلا نفورا. قد يقول قائل هل رب العالمين حينما يقول ولقد صرفنا في هذا القرآن ليذكروا سيترتب على ذلك أنهم يذكروا شاءوا أم أبوا؟ نقول لا، وإنما هذا القرآن التصريف فيه يجعل الإنسان المهيئ للتذكر يتذكر. ولذلك يقول الله تعالى لمن أراد أن يتذكر أو أراد شكوره، فالإرادة هنا مرتبطة بمن؟ بالعبد، بالعبد المكلف. فيقول وما يزيدهم، الواو للحال، في حال كونهم ما يزيدهم هذا التصريف، كان المفروض المنتظر أن هذا التصريف في الآيات يجعل من الإنسان إيه؟ يتذكر. وكل إنسان مهيئ للتذكر طالما لا توجد عنده موانع، لكن لو وجدت الموانع تكون النتيجة بالعكس، وما يزيدهم إلا نفورا. ولذلك بعض المفسرين قالوا ولقد صرفنا في هذا القرآن ليذكروا، التذكر بمعنى الطمأنينة حتى تكون في مقابلة النفور، والنفور يكون كما قال الله تبارك وتعالى كأنهم حمر مستنفرة فرت من قسورة، فرار ونفور. والنفور لا يكون، النفور ده يكون يحدث للدواب والحيران وما شاكل ذلك مع الدابة، فالدابة تنفر، يحدث نفور من الدابة غير المستأنسة. فهل كان من المنتظر حينما يقرأ عليهم القرآن أن يحدث نفور أم يحدث اطمئنان؟ الله نزل أحسن الحديث كتابة متشابها مثاني، اسمع، تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم، ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله، ذلك هدى الله يهدي به من يشاء. ويقول كذلك سبحانه الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله. ألا بذكر الله تطمئن القلوب؟ أي قلوب؟ هل كل قلب يطمئن بذكر الله؟ لا طبعا. ولذلك بعض الناس إذا نزل عليهم القرآن فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا، فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون، وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم. تصور لما الآيات القرآنية الطهر كله والنور كله تنزل على أناس يزدادون رجسا إلى رجسهم والعياذ بالله. فهنا يقول وما يزيدهم إلا نفورا، هنا بيعجب القرآن كهذا الحال، القصد منه الجملة الحالية، القصد منها إيه؟ التعجيب. يعجبك من شأن هؤلاء، خير ونور نازل عليهم ومع ذلك هم ينفروا منه، سلمنا الله وإياه. قال قل أقام عليهم حجة عجيبة، حجة عظيمة. قال قل لو كان معه آلهة كما يقولون، قل يا محمد، الكلام موجه للنبي محمد صلى الله عليه وسلم، قل لو كان معه رب العالمين الذي قالوا عنه إنه اتخذ الملائكة إناثا وجعلهم بنات له، قل لو كان معه آلهة كما يقولون إذا لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا. سبحان الله، قل لهم يا محمد لو كان معه آلهة، هم يدعون أن هذه الأصنام لملائكة في السماء والملائكة بنات الله فهي آلهة، لأن قضية العائلة المقدسة مسيطرة على أذهان كثير من الناس في القديم وفي المعاصر. عائلة مقدسة لازم يكون في عائلة مقدسة، إله واحد أحد صمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، مش راكب عنده، وإنما لازم يكون في عائلة مقدسة وعاء وزوج وصاحبة. وذلك رب العالمين قال ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله إذا لذاب كل إله بما خلق ولا على بعضهم على بعض، ما اتخذ الله من ولد. ولذلك أيضا قال سبحانه وتعالى لم تكن له صاحبة، لأنه لو كان له ولد يبقى له زوجة، لو كان له ولد يكون له زوجة. ولذلك قال أنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، ما القضية لن يكون هو وحده الإله، ولكن ده يترتب على ذلك أن أمه التي أنجبته تكون صاحبة للخلاق، فسيترتب على ذلك أنها تكون إيه؟ إله. ولذلك وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق. إذن أم النور عندهم، وذلك تجد مكتوب على السيارات أم النور، مش كده، ما هو النور إله يبقى أمه إيه؟ إله كذلك. وذلك عائلة، يقولك رحلة العائلة المقدسة عائلة. طبعا الكلام ده لما بيقولوا الصحفيين لك فتنة طائفية واخربوا الدنيا وهم اللي فجروا الكنيسة وكلام عابد السيد اللي فجر الكنيسة، لا، كلام العقيدة محظور الكلام فيها، كلموش في العقيدة. هؤلاء يعيشون في بلادنا وفي بلادهم، بلادنا وبلادهم، هم مش جايين علينا على بلادهم، يقول لك هم يقولوا علينا في بلادنا بعض المتطرفين عندهم، هم بلادنا واحنا نقول بلادنا، بلادنا كلنا، البلاد بلاد الجميع، البلاد بلاد الجميع. هؤلاء لهم حقوق، حقوق، حق علينا، الحق اللي علينا نحفظ دماءهم، نحفظ أموالهم، نحفظ أعراضهم، نعطيهم حقوقهم كاملة. أما قضية العقيدة دي مسألة ثانية. هؤلاء المجرمون الذين يقول أصل في كذا، ده بيقول لك ده فيك في كتاب سنة 5 26 في تطرف، بيقول لك إن الدين عند الله الإسلام ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. قول لنا يا عم وزير التربية والتعليم الآية دي بتفرق وبتعمل بتكفر مثلا. قال له طب أعمل لك فيها إيه؟ دي آية قرآنية. قال له إيه ده، هي آية قرآنية؟ وأنت ما بتعرفش يا عم عمرو أديب ولا إيه؟ انت ما قريتش المصحف ولا ايه؟ كل تخيل الاشكال دي عايزه تصحح الخطاب الديني وتجدد الخطاب الديني، الاشكال دي هتحل مشاكل البلاد. في البلاد المتقدمه ياتون بالعقلاء الكبار جدا لحل مشاكل البلاد، للاسف في بلادنا بيجيبوا الاراجوزات ويجيبوا البيت البلياتشو، يعني في بعض الامور يجيبك ممكن ممثل تافه عشان يحارب الارهاب، يعمل مسرحية هنا ومسرحية هنا عشان بيقضي، مخرج مجرم يدعو إلى الشذوذ يجعله لك هيحل مشكلته بتجديد الخطاب الديني. يا عم دين إيه اللي أنت هتجدده يا عم؟ يا عم دين إيه اللي أنت جاي تجدده قلنا؟ يا عم سيبنا في حالنا وسيب الدين في حاله، سيب الدين في حاله يا عم، ده فيش أي صاحب دين مش هيوافق بيكم، أي صاحب دين، أي واحد منتمي لأي دين مش هيعجبه هؤلاء الشذاذ وهؤلاء الشواذ. مال كنتم مال الكلام ده؟ بالله عليكم اتركونا في حالنا وسيبوا للدين اهله، سيبوا للدين اهل الدين هم الذين يحلوا هذه المشاكل، مش هيحل مشاكل الارهاب هؤلاء الصحفيون ولا الاعلاميون، مش هيحلوا واحده بتسرسع ولا واحده متبرجه يا عم روح يا ست استوري نفسك، ربنا يسترك ويسترنا ويستر جوزك ويسترنا كلنا في الدنيا والاخره، خليكم في حالكم. فهنا يقول الله تبارك وتعالى قل لو كان معه الهه كما يقولون، لو كان مع الله آلهة كما يقولون ليه؟ لأنه قول قيل فقط، ليس له ليس له في الواقع أي وجود، ولا في المعقول ولا المنقول ولا شيء من هذا القبيل. وتلك هي الحياة الأبدية، أن يعبدوك أنت الإله الحقيقي وحدك، وأن يسوع المسيح الذي أرسلته، لا إله إلا الله، عيسى رسول الله. هو ده اللي موجود في الكتب لدى الناس، هذا ذكر من معي وذكر من قبلي، هذا هو الموجود. فهنا يقول: قل لو كان معه آلهة كما يقولون، وفي قراءة كما تقولون، لأنه قال قل، قد يقول قائل الفرق بين يقولون وتقولون في القراءات، هذا من باب التكامل في الأداء، لأن القراءة قرأ ابن كثير وحفص كما يقولون بالياء، وبقية العشرة بالتاء، في تكامل في الأداء، لأنه لما يقول للنبي صلى الله عليه وسلم قل قل، يبقى بيقول له قل لو كان معه آلهة كما يقولون، وهم غائبون، لأنه لما يخبرهم غائبون، حينما يخاطبهم سيكونون حاضرين، فإذا في تكامل في الأداء. قل لو كان معه آلهة كما تقولون، يا من أصفاكم ربكم بالبنين كما ادعيتم، واخد بالكم الكلام اهو، ومن الممكن أن تكون كما يقولون مبنية على ما سبق، وما يزيدهم إلا نفورا، فالياء جاءت مشاكلة لما سبق، وما يزيدهم، لم يقل وما يزيدكم إلا نفورا، بل وما يزيدهم. ولو قلنا قراءة كما تقولون تبقى متفقة مع إيه؟ ها؟ أفأصفاكم كما تقول، لأنه سيأخذ الأمر من الله وسيخاطبهم. قل لو كان معه آلهة كما تقولون إذا لابتغوا، إذا تدل على الجزاء والجواب، إذا لابتغوا إلى ذي العرش سبيل. ابتغى، ما معنى ابتغى؟ طلب بسعي وجد وحرص واجتهاد، يسعى ويجتهد. هؤلاء الآلهة لو كانوا آلهة مع الله حقيقة لابتغوا إلى ذي العرش سبيل. فيها قولين للمفسرين، فيها قولان للمفسرين، بكل قول قال بعض السلف، وشيخ الإسلام ابن تيمية رجح قولا ومن قبله عشان نكون أمناء، الإمام الطبري، ثم قاله ابن تيمية وكذلك ابن القيم وكذلك ابن كثير، فأصبح أئمة التفسير الطبري وابن كثير من المذكورين قديما في الوسيط يعتبروا هذا القول. القول كلمة لابتغوا إلى ذي العرش سبيل، قول قتادة في الأصل، لابتغوا يعني طلبوا القرب والزلف من الله عز وجل. وهذا الكلام الدليل عليه، لأنه يقول قل لو كان معه آلهة كما تقولون، وهم ماذا يقولون؟ هؤلاء شفعاؤنا عند الله، لم يقولوا هم خلقوا ولا رزقوا ولا يدبرون ولا يملكون، بل يقولون هم مربوبون لله، ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفى، ما نعبدهم إلا ليقرب. طب من خلق السماوات والأرض ليقولون الله. فإذا يقول قل لو كان معه آلهة، على قولكم أنهم شفعاء وأنكم تعبدونهم ليقربوكم من الله زلفى كما تقولون، ماذا سيترتب على ذلك أيها العقلاء؟ إذا هم وأنتم على قدم المساواة في العبودية، لأنهم كما قال في سورة المائدة سبحانه وتعالى يبتغون إلى ربهم الوسيلة، في سورة الإسراء يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب، ويرجون رحمته ويخافون عذابه، إن عذاب ربك كان محظورا. يبتغون إلى ربهم الوسيلة، يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب، يتقربون إلى الله. واضح؟ قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا، أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب، إذن هم يتقربون إلى الله. فهذا هو القول الأول. استدلوا على ذلك بأنه قل لو كان معه آلهة كما يقولون، لأن هؤلاء، وده كلام شيخ الإسلام ابن تيمية، كما يقولون، لأن قول المشركين كان ماذا؟ أنهم مربوبون وأنهم شفعاء وأنهم يقربون من الله لا منهم هم. فإذا رب الأرباب رب العالمين، فبيقول لهم طيب إن كنتم كما تقولون إن دول آلهة وهؤلاء آلهة كما على قولكم شفعاء عندي ويقربونكم مني. فإذا هؤلاء وأنتم على قدم المساواة. لابتغوا إذا لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا، سيبتغون ويطلبون ويجدون ويجتهدون في الوصول إلى ذي العرش من أجل طلب رضاه. ولذلك قال ذي العرش، لأنه هو كيف يعرف الرب من غيره والإله الأعظم من غيره والإله الحقيقي من المدعي أو المدعى لأنه إله، أنه ذي العرش. شفت العرش دايما يذكر في القرآن إلى ذي العرش، والعرش كما نعلم أنه سقف المخلوقات وأن الرحمن استوى عليه، ولكن كلمة العرش في قصد منها مقصود إن ذي العرش صاحب الملك وصاحب ذلك تأويلا. إحنا بنثبت العرش وبنثبت الاستواء على العرش، ولكن لماذا استخدم لفظ العرش هنا إلى ذي العرش؟ لماذا لم يقل لابتغوا إلى الله ذي العرش؟ بأن صاحب العرش هو الذي يملك، هو الذي يدبر. ولذلك قال الرحمن على العرش استوى، استوى على العرش يدبر الأمر، تدبير ملك. وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. فهنا قل لو كان معه آلهة كما يقولون، يبقى إذا كما يقولون المقصود منها هنا لبيان خطئهم، أثبت كما يقولون بيستدل عليهم بقولهم أنتم اللي قلتم إن هم بيعبدوه إنكم تعبدونهم ليقربوكم، إذا هم لا يستحقون العبودية. أنا بحكم أهو، أنا الرب بحكم لا يستحقون العبودية، لأنهم هم وأنتم على قدم المساواة في العبودية. أنتم تطلبون من الله وهم يطلبون من الله، أنتم تسجدون لله وهم يسجدون لله. أطت السماء وحق لها أن تأط، ما فيها موضع أربعة أصابع إلا وملك قائم، ملك راكع، ملك ساجد، الكل يعبد رب العالمين سبحانه وتعالى. فإذا كما يقولون القصد من إيه؟ قل لو كان معه آلهة كما كونا كما يقولون إذا لبتغوا، ابتغوا طلبوا وجدوا اجتهدوا وعبدوا لكي يصلوا إلى ذي العرش. فمن شاء اتخذ إلى ربي سبيلا، سبيل في الطاعة لكي يصل إلى الله، السبيل المقصود بطريق الطاعة والقربة. أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه. الأمر الثاني، لو كان المقصود أنهم يبتغون إلى ذي العرش سبيلا للمغلبة والمهاجمة والصراع مع رب العالمين سبحانه وتعالى لقال لبتغوا على ذي العرش. ده كلام ابن تيمية استدل بهذا في قوله تعالى فلا تبغوا عليهن سبيلا. فالبغي على، لا البغي إلى، ففرق بين الابتغاء إلى والبغي على لكي يبين أن هذا القول هو القول الأرجح والأقوى. هذا هو القول الأول وورد عن السلف واختاره الإمام الطبري وافقه ابن تيمية وابن القيم والإمام ابن كثير وغيرهم من أهل العلم. القول الثاني، قل لو كان معه آلهة كما يقولون إذا لبتغوا إلى ذي العرش سبيلا. المقصود هنا لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا بمعنى المغلبة، كما قال رب العالمين سبحانه وتعالى لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدت. سيحدث الصراع بينهم، لأنه كما تقرر عندكم أن أي ملك له عرش حينما يحدث نزاع بينه وبين الملوك يحدث خلاف على الحدود وما شاكل ذلك تسن الأسنة والحراب ويدخلون في صدام، إما أن ينهزم واحد ويعلو عليه آخر كما قال الله تعالى إذا لذاب كل إله بما خلق ولعلى بعضهم على بعض، ممكن كل واحد يبقى في ناحية لو لم يستطيع أن يغلب بعضهم بعضا، أو يحدث ماذا؟ أو يحدث يعني تصالح بينهم وكل واحد يأخذ ناحية وحده، أو يعلو بعضهم على بعض ويدخل الآخر إيه؟ تحت سلطانه. فهذا الكلام سيكون عند الآلهة، وهذا الكلام موجود في الأدبيات القديمة عند اليونان وصراعات الآلهة، الآلهة اللي بتتخانق مع بعضها والآلهة اللي بتحارب بعضها، وحتى الجماعة الأمريكان لغاية دلوقتي في أذهانهم وأفلام الصراعات بين الصراع الآلهة والآلهة بتضرب بعض والإله ده بيضرب ده وده صراع آلهة. هل هذا والعياذ بالله يحترمه صاحب عقل أن يكون الكون الكون محل نزاع؟ لو كان هذا لو وجدنا الشمس اليوم تشرق من هنا نجد يوم تاني ما فيش شمس خالص، واحد شالها منهم قال له الشمس دي تعبك طبق كده بقى خالص مدام بقى البشر دول طب اقلب يلا غير وتحدث بقى الصراعات والصدمات انتوا شايفين العالم اما يكون ليه عدة اقطاب يحدث صراع والسوفييت ويحدث الامريكان صراعات الفرس الروم صراعات بين ملوك فبقى ما يكون آلهة وأرباب ولذلك لو كان إنسان مننا نجد هذا الإنسان موزع ولكن كلنا نسير على وتيرة واحدة قوانين واحدة كل إنسان يعني لو نظر الإنسان في نفسه فقط نظر في السماء نظر في الأرض وفي السماء رزقكم وما تحب انظر في كل شيء ستجد كل شيء يدل على الوحدانية وحدانية الله عز وجل فرب العالمين يقولون لو كان معه آلهة كما يقولون إذا لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا فما الذي سيترتب على ذلك فساد في الكون الكون كله يفسد والكون كله يضيع لصراع الآلهة مع بعضها البعض أو يأتي رب فيدمر الباقين ويصبح هو الرب الأعلى كما قال سبحانه إذا لذاب كل إله بما خلق ولا على بعضهم على بعض ولكن الحقيقة أنه لا توجد آلهة ولا توجد أرباب وإنما الرب واحد أحد صمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد فالإمام الشنقيطي رحمة الله عليه يقول ولا شك أن المعنى الظاهر المتبادر من الآية بحسب اللغة العربية هو القول الأول اللي هو أنه لا يحدث حرب وصدام بين الآلهة لأنه في الآية فرض المحال إيه هو المحال؟ قل لو كان معه آلهات كما يقولون هذا محال والمحال المفروض الذي هو وجود الآلهة مع الله تشاركه لا يظهر معه أنها تتقرب إليه بل تنازع لو كانت موجودة ولكنها معدومة مستحيلة يعني بيقول الأمر معلق على محال المحال هو وجود آلهة فطالما علق الأمر على محال إذن الأمر الآخر يكون محالا والأمر الآخر يكون مستبشع ولا يكون طلب هذه الآلهة من الله عز وجل مستبشعا لأنه موجود في القرآن حقيقة وقالوا هم كانوا يقولون ويدعون هؤلاء شفعاؤنا عند الله فالشنقيطي يرجح القول الذي عليه جمهور المفسرين والإمام الطبري يرجح القول الآخر وعليه شيخ الإسلام وهما قولان يدل عليهما القرآن حتى الشيخ السعدي في التفسير نقل القولين نقل القولين وإن كان مال إلى ترجيح شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه والآية تحتمل المعنيين معا الآن قل لو كان معه آلهة كما يقولون إذا لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا فلما قال سبحانه وتعالى عما يقولون علوا كبيرا المفسر أبو السعود يقول الدليل على إن قول الجمهور والحق قولوا سبحانه وتعالى عما يقولون علوا كبيرا لأنه يسبح نفسه وينزه نفسه عما يقولون فلو كان قولهم أنهم آلهة ويترتب على ذلك أنهم يعبدون الله ويطلبون من الله ويرغبون من الله يرغبون إلى الله لا يترتب على ذلك تسبيح وتنزيه بل نقول هذا خطأ في جميع الأحوال رب العالمين يسبح نفسه وينزه نفسه وتعالى سبحانه وتعالى عن الأمرين معا عن أن يكون هؤلاء المشرك الآلهة المدعاة لأن في جميع الأحوال لا يوجد لله إله سبحانه وتعالى معه إذا ليس مع الله عز وجل إله على الأرض سبحانه وتعالى سبحان كما تعلمون مصدر لفعل محذوف تقديره أسبح سبحان وهو اسم مصدر نابع عن المصدر يبقى سبحانه معطوف عليها وتعالى إذا تنزيها تنزها لله رب العالمين متنزه وتعالى سبحانه تنزه كأنه قال تنزه سبحانه التنزيه التسبيح بمعنى الايه التنزيه تنزه وتعالى رب العالمين عما يقولون أي قول قالوا انظر إلى كلمة يقولون فقط مش يعتقدون كلام عما يقولون علوا تعالى علوا ما معنى تعالى علوا علوا تعرب مفعول مطلق لكن كان المنتظر أن يقول تعالى عما يقولون إيه تعاليا لأن مصدر الفعل تعالى ها تعاليا لكن على يعلو علوا فلماذا عدل هنا القرآن الكريم عن المجيء بالمصدر الملائم للفعل تعالى لم يقل سبحانه وتعالى عما يقولون تعاليا ده المنتظر قال تعالى عما يقولون علوا لأن التعالي قد يكون بحق وقد يكون بباطل زي التفضل قد يكون بحق أو كان يكون بباطل فهنا لو قال تعالى عما يقولون تعاليا لا يزال الدعاء موجود، لكن لما قال تعالى تعالى لأنه صاحب العلو المطلق فذكر العلو لا التعالي، يبقى هو تعالى سبحانه، ولكن تعالى لماذا؟ لأنه صاحب له العلو ذاتا وقدرا وقهرا، فرب العالمين له العلو المطلق على خلقه سبحانه وتعالى، فأتى بلفظة العلو علو، ولم يذكر العلو فقط هكذا بل وصفه بكونه كبيرا. كلمة كبير لا نهاية لها، لا نهاية لكبر رب العالمين، هو الكبير. ولم يقل أكبر لأن أكبر في مقابلة الكبير، لأن لو قلنا أكبر يبقى إذن هناك إيه؟ كبير، لكن كبير في مقابلته إيه؟ صغير، فلا يوجد أحد كبير مع الله. فقوله الكبير أفضل ولا أكبر؟ كبير، لأن كبير في مقابلة كله صغير، لا يوجد كبير إلا الله، لكن لما تقول أكبر يبقى أثبتت الإيه؟ الكبر لغير الله سبحانه وتعالى. فقالت سبحانه وتعالى عما يقولون علوا كبيرا تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم إنه كان حليما غفورا. ونقف على هذه الآية لنجعلها محور حديثنا وما بعدها في الدرس القادم إن شاء الله تعالى. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.